وقالوا انسداد في الاثنى عشر. فهذا الرجل اللي قالوا الولد ده انسداد قال لك في حاجة غلط في الأكل، لأن مجرى الأكل مقفول. ده بنشوف بناكل منين؟ إيه الغلط بقى في موضوع الأكل؟ نظبط بقى حلال وحرام. فلما تظبطت اتحلت المشكلة في ليلة. فأنت ظبط حالك مع ربنا إيه؟ يظبط لك الأمور. قال أنا طب أنا مش عارف أعمل إيه؟ أياط له بقى. قل له يا سيدي أنا مش عارف، دلني وأنا مستعد. هيدلك على طول. أنتوا واخدين بالكم معايا؟ ما احيانا كده تحصل لك مشكله وانت مش عارف من اين اتيت. الا ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول وما اصابكم من مصيبه فايه فبما كسبت ايديكم. انتم مش عايزين تنطقوا ليه يا عم؟ ما تقول يا سيدي. ولا تفكر في ايه؟ او صلى على الرسول وما اصابكم من مصيبه فبما ايه فبما كسبت ايديكم. يبقى اللي حصل ده مني، اللي حصل للولد، الولد لسه مولود لا له ذنوب ولا معاصي. يبقى منين؟ مين انا؟ طب انا منين؟ انا مش عارف اللي جرى ده جرى منين، فين الغلط؟ فاقول له يا رب دلني على الغلط وانا مستعد اتوب، مستعد اعمل اللي تدلني عليه. يا رب يدلك على طول مباشره لو انت صادق، ولما يدلك نفذ بقى. وساعه ما تنفذ تتحل المشكله. قصه بنكررها كتير قوي، ان احد السلف رجع لاشرطي في البيت عنده، احتل البيت، كان مات الميز له، فقال له خش ادخل يا ابني شيل الطين الطري اللي في الحيطه ده. راح شال الطين الطري رماه بره البيت، خرج الشرطي. فالتلميذ بيقول للشيخ وايه اللي حصل؟ قالوا لا، هذا الطين كان من وجه فيه شبهه، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. انت شيل الشبهة يطلع المشتبهات. النهاردة الناس اللي بتشكو من الفتن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن دي جاية لك منين؟ منك. لو استقام قلبك لصرف الله عنك. الشاهد ان الرجاء انك تقول له يا رب انا نفسي اصلي لك كما تحب، بس انا مش قادر، انت لا تساعدني. اياك نعبد واياك نستعين. هو ده الرجاء. الرجاء انا وحش لكن انت كريم وهتطهرني على ما تريد في عافية، لأنك تعلم أنني لا أطيق الفتن. هتقول له كده، قل له يا رب أنا وحش وأنا غلطان وأنا مش نظيف لكن أنا طمعان، طمعان في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك. يا رب يا رب أنا مش قد الفتن، اصرف عني بما شئت وكيف شئت. يا رب أنت تعلم أن أنا ضعيف ومسكين ومش قادر ومش لاقي ومليش غيرك. يا رب هتسيبني؟ لا يا رب، اللهم لا تقطع عني عوائدك الجميلة. هي دي، هو ده اسمه الرجاء. الرجاء بقى يا رب بس، وانت بتقول أحسن مني أكيد. السادس الحياء. اللهم ارزقنا الحياء. الخلق المفقود في هذه الأيام. فين الناس اللي بتكسف الحياء؟ الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت يا ابني ما صليش على النبي النهاردة ليه يا ابني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. يا رب بيض قلوبنا يا رب. كانوا لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. متصلي عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة ما فيش عذراء في خدرها ولا عندها حياء، صح يا أحمد؟ محمد أنت حبيبي. ربنا يصلح أحوالنا يا رب وأحوال المسلمين. الحياء الخلق المفقود. الحياء اللي هو إيه بقى؟ إنك كنت واقف قدام ربنا تقول يا رب أنا أقف قدامك والله أنا مكسوف أرفع وشي، وأنا مين عشان أقف قدامك يا رب؟ أحد السلف يقول كده، يقول والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا، وأقول يا رب إن مثلي لا يقوم بين يديك ولولا أنك أمرتني ما فعلت. قال اللي بشكل كده، طب يقف قدام الملك إزاي؟ بأي وش أنت تقابله؟ بأي وجه أنت تقف قدامه؟ قول لي بالله عليك، رايح تقابله بأي وش؟ فتبقى مكسوف وانت واقف قدامه، يملأك الحياء، واقف مكسوف ومستحي وزعلان من نفسك قوي. تقول يا رب إن رحمت فأنت أهل لذلك، وإن طردت فأنا أهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين. كان في واحد على خلاف مع أمير المؤمنين ويشتمه في كل حتة وعمل مشاكل، فقبض عليه فوقف قدامه فقال له بأي وجه تلقاني؟ قال له انت مقابلني بقى بأي وجه؟ بأي وجه تقابلني دلوقتي؟ فقال ألقاك بالوجه الذي أقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه أعظم. قال له بأي وجه قدامك؟ يعني أنا بقف قدام ربنا بأي وجه؟ يعني مذنوب في حق ربنا أعظم. هو ده الحياء يا جماعة. بعد ما قلت الست حاجات دولك، حضور القلب والتفاهم والتعظيم وليه والهيبة والرجاء والحياء، الستة دول بقى لما قلت يا لالا انت بتصلي بيهم، نسأل نفسك كده، صليت النهاردة اي صلاة من الخمس صلوات بيهم بالستة دول؟ فضل الخوف والقبول، ان الواحد مننا لازم يبقى واقف قدام ربنا وخايف منه سبحانه. عذابه كلام وعطاؤه كلام. عارف يعني ايه كلام؟ يعني كن. حسن البصري يقول لك كده، اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي. انت مين يعني؟ انت ايه يعني؟ لو ربنا سبحانه وتعالى رماك في جهنم